الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. أما بعد أيها الأحبة، فكان الحديث السابق في بيان النوع الخامس عشر من أنواع الأدلة، وهو إجماع الرسل على إثبات الفوقية والعلو لله سبحانه وتعالى. وكنا على وشك نهاية تلك الأبيات، وبقي منها بعض الأبيات تحتاج إلى شرح، وقد وقفنا عند الأصول الخمسة، أصول أهل السنة وما يقابلها من أصول المبتدعة المعتزلة، وما ترتب على التزامهم بتلك الأصول من مخالفات شرعية وما يخالف نصوص الكتاب والسنة، ومنها نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى. ولكي يكون كلام متناسقا، قد نحتاج إلى الرجوع شيئا قليلا لتظهر الصورة، فنبدأ من البيت الثالث عشر بعد 300 والألف. فتفضل عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، بيت 14 1314 كيف ننتهينا إلى 14؟ إيماننا بالله، ننتهينا إلى إيش؟ ثم برسلي 15، ننتهينا إلى البيت 22 والثلاثين. لكن لا بد من يعني نبدأ من مقطع متصل من 1314. وكذاك نقطع أنهم أيضا دعوا بالخمس، وهي قواعد الإيمان، إيماننا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامة الأبدان وبجنده، وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأكوان. هذه أصول الدين حقا، لا أصول الخمس للقاضي هو الهمدان. تلك الأصول لاعتزال، وكم لها فرع، فمنه الخلق للقرآن، وجحود أوصاف الإله، ونفيهم لعلوه والفوق للرحمن، وكذاك نفيهم لرؤيتنا له يوم اللقاء كما يرى القمران، ونفوا قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حتمان. من أجلها تلك الأصول وخلدوا أهل الكبائر في لظى النيران، ولأجلها نفوا الشفاعة فيهم ورموا رواة حديثها بطعان، ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إصلاح ذي العصيان، ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إيمان ذي الكفران، ولأجلها حكموا على الرحمن بالشرع المحال شريعة البهتان، ولأجلها حكموا على الرحمن بالشرع المحال شريعة البهتان، ولأجلها هم يوجدون رعاية للأصلح الموجود في الإمكان. حقا على رب الورى بعقولهم سبحانك اللهم ذا السبحان. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك عما يقولون علوا كبيرا. أما بعد، فهذه الأصول الخمسة التي التزم بها المعتزلة، ذكر قبلها المصنف رحمه الله تعالى أصولا خمسة من أصول أهل السنة والجماعة من أصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وبالقيامة وبجنده، وهم الملائكة الأولى هم رسله لصالح الأكوان. قال رحمه الله تعالى: هذه أصول الدين حقا للأصول الخمس للقاضي الهمداني. فلما ذكر رحمه الله تعالى هذه الأصول الخمس من أركان الإيمان، قال هذه هي أصول الدين بل أصول الخمسة التي ذكرها القاضي الهمداني ويقصد به القاضي عبد الجبار، وهي أصول الخمسة عند المعتزلة ومرت معنا وذكرنا معانيها، وهي العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأصول الخمسة التي التزمها المعتزلة التزموا لوازمها، ومن لوازمها نفي صفة العلو عن الله عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ذكر 15 مسألة من مسائل أصول الدين التي خالف فيها المعتزلة أهل السنة بسبب التزامهم بهذه الأصول التي ما أنزل الله بها من سلطان. فيقول رحمه الله تعالى: تلك الأصول للاعتزال وكم لها فرع، وكم لها فرع يعني لها فروع التزموها، فبدأ بعد بعض هذه الفروع لتلك الأصول، فمنه الخلق للقرآن، هذا أول الفروع التي التزموها بالنسبة للأصول الخمسة التي جعلوها أصول هذا الدين. فمنه الخلق للقرآن، لأنهم عدوا أن إضافة القرآن لله عز وجل من باب إضافة المخلوق لخالقه، من باب إضافة المخلوق لخالقه، فجعلوا كلام الله سبحانه وتعالى كناقة الله، ناقة الله مخلوقة وتنسب إلى الله نسبة تشريف وتكريم، ناقة الله وبيت الله ونحو ذلك. فكذلك قالوا إن كلام الله هو مخلوق لله عز وجل، إنما نسب له سبحانه وتعالى من باب التشريف والتكريم. هذا الأصل بنوه على الأصل الأول من أصولهم الخمسة وهو التوحيد، لأن التوحيد عندهم هو نفي الصفات، ومنها صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. يقول: تلك الأصول للاعتزال وكملها فرع، فمنه من هذه الفروع المترتبة على الأصول الخمسة السابقة فمنه الخلق للقرآن. نعم. قال: وجحود أوصاف الإله ونفيهم لعلوه والفوق للرحمن، وهذه أيضا مرت معنا على ما أظن، فمن أصولهم الخمسة التوحيد بنوا عليه نفي الصفات عموما، ويقولون إنه يترتب على ذلك تعدد القدماء، والله سبحانه وتعالى واحد، فلذلك لا يجوز إثبات الصفات، لأنه يلزم من ذلك إثبات تعدد القدماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا هو الانحراف الثاني، هو جحد الصفات بناء على قولهم بالتوحيد، مبني على أصلهم بالتوحيد، وهو مترتب على تلك الأصول الخمسة. قال: ونفيهم لعلوه والفوق للرحمن، وهذا هو الشاهد من ذكر الأصول الخمسة هنا، في أنهم بنوا نفي العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى بناء على أصلهم في التوحيد في الأصول الخمسة، وهو أصل التوحيد. قال: وكذاك نفيهم لرؤيتنا له سبحانه وتعالى يوم اللقاء كما يرى القمران، أيضا ترتب على تلك الأصول هو نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا بذنوبنا فضله، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. فهم بناء على تلك الأصول، بناء على أصلهم الأول وهو التوحيد في مفهومهم، نفوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذا هو الانحراف الخامس المترتب على تلك الأصول الفاسدة. قال: ونفوا قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حتمان، أيضا من لوازم تلك الأصول الخمسة التي التزموها نفي القضاء والقدر، وهذا بنوه على أصلهم الفاسد في معنى العدل، في معنى العدل، وهو نفي القدر عن الله عز وجل، لأنهم يقولون بأنه لا علاقة بين فعل الله سبحانه وتعالى وبين خلق الله عز وجل، فالفعل يقع من العبد بطوعه واختياره، لا تعلق للرب سبحانه وتعالى في خلقه ولا إيجاده. وقالوا بأننا لو نسبنا الخلق لله عز وجل للزم من ذلك الظلم من الله عز وجل، والله منزه عن الظلم لأنه عدل، فلذلك هو منزه عن خلق أفعال العباد، وإلا فكيف يخلق الأفعال ويجازيهم عليها، يحاسبهم عليها، هذا فهمهم، نسأل الله العافية والسلام. فيقول: ونفوا قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حتمان من أجل هاتيك الأصول، نفوا القضاء من أجل هاتيك الأصول، من أجل تلك الأصول الخمسة التي ذكروها، وخاصة الأصل الثاني وهو العدل، وهو العدل. قال وخلدوا أهل الكبائر في لظى النيران، نسأل الله العافية والسلامة، وقالوا بخلود أهل النار، بخلود أهل الكبائر في النار بناء على أصلهم في إنفاذ الوعيد، بناء على أصلهم في إنفاذ الوعيد. قالوا ما دام أن الله سبحانه وتعالى حكم بالنار على آكل الربا مثلا أو على السارق أو على نحوه فهو خالد في النار لا محالة، وهذا من وجوب إنفاذ الوعيد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به من ارتكب كبيرة من الكبائر. وهذه أيضا من المسائل والقضايا التي خالفوا فيها السنة ووافقوا فيها الخوارج، ووافقوا فيها الخوارج. قال وخلدوا أهل الكبائر في لظى النيران ولأجلها، أي لأجل تلك الأصول الخمسة، نفوا الشفاعة فيهم، في من؟ في أصحاب الكبائر، ورموا رواة حديثها بطعان. نفوا إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، لماذا؟ لأنها تتناقض مع أصلهم في إنفاذ الوعيد. كيف أنه يرتكب كبيرة يستحق بسببها النار ثم يخرج منها بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعارض أصله الذي وضعوه، ولذلك قدموا العقل والأصل الذي أصلوه على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في رواة الحديث الذين أثبتوا أحاديث الشفاعة. والمقصود بالشفاعة هنا هي نوع واحد من أنواع الشفاعة الذي ينكره المعتزلة، وهو الشفاعة لأهل الكبائر، وهو الشفاعة لأهل الكبائر، لأن هذا يناقض أصلهم الفاسد في وجوب إنفاذ الوعيد. يقول القاضي عبد الجبار بالنسبة لأحاديث إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث متواتر، ولكن لا عليهم إن كان متواترا أو غيره، إذا خالف أصلا من أصولهم أو دليلا من أدلة العقل عندهم فيضربون به عرض الحائط مهما كان ثبوته. يقول القاضي عبد الجبار وقد تعلقوا، يعني أهل السنة، وقد تعلقوا يعني مثبت الشفاعة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني أهل السنة، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على صريح ما ذهبنا إليه، وهو إثبات الشفاعة لأهل الكبائر وإخراجهم من النار بعدما انتفشوا فيها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب، أي جواب القاضي على هذا الحديث، أن هذا الخبر لم تثبت صحته أولا، طعن في إثباته مع أنه متواتر من الأحاديث المتواتر، لم تثبت صحته أولا، ولو صح هذه مصيبة، ولو صح فإنه منقول بطريق الآحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب أيضا فهو متواتر. قال ومسألتنا التي هي إنكار الشفاعة، ومسألتنا طريقها العلم، العلم الدليل العقلي، فلا يصح الاحتجاج به، لا يصح الاحتجاج ومعارضة هذا الحديث بما ثبت عندنا عقلا من دليل عقلي وهو أحد أصولنا الخمسة، فلذلك نطوع النصوص من أجل أن توافق هذه الأصول، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا، يقول ولأجلها، أي لأجل تلك الأصول، ها، ومنها وجوب إنفاذ الوعيد بالذات في هذه المسألة، ولأجلها نفوا الشفاعة فيهم، أي في أهل الكبائر، ورموا رواة حديثها بطعان. قالوا الحديث إما أن يكون خبر أحد فلا تثبت به عقيدة في أصولهم الفاسدة، وإما لو ثبت أو كان قرآنا لا مجال في الطعن في ثبوته، قالوا هذا مؤول، فيصرفونه ويحرفونه على حسب أهوائهم وما يريدون، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر الانحراف التاسع المترتب على تلك الأصول الخمسة، قال ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إصلاح ذي العصيان، وهذا مبني على أصل العدل عندهم، فقالوا لأنه فعل العبد، العصيان فعل العبد، ولا علاقة بين فعل العبد وبين الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان الله سبحانه وتعالى خالقا، لو كان الله خالقا للفعل، لفعل العبد من معصية أو طاعة ثم يجازيه عليه لكان ظالما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، فما من شيء في هذا الكون إلا هو من خلق الله وإيجاده عز وجل، ولكن الله مع خلقه للعبد وفعله إلا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل له مشيئة واختيارا، وجعل الحساب والجزاء على هذه المشيئة والاختيار، ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. فيقول: ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إصلاح للعصيان، ولأجلها، وهي مترتبة على ذلك أيضا، ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إيمان للكفران. فهم يفصلون بين خلق الله وإيجاده سبحانه وتعالى وبين أفعال الخلق، ولذلك سموا قدرية أو مجوس هذه الأمة، سموا مجوس هذه الأمة، وورد في ذلك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح في ذلك أنه موقوف، أنه مجوس هذه الأمة لمشابهتهم المجوس في القول بخالقين. المجوس قالوا إن هناك خالقين، خالق للخير وخالق للشر، وهؤلاء أو النور والظلمة، وهنا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى خالق لهذا الكون وخالق للعبد، والعبد خالق لفعله، والعبد خالق لفعله، فجعلوا هناك خالقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول: ولأجلها حكموا على الرحمن بالشرع المحال شريعة البهتان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أي لأجل تلك الأصول الخمسة حكموا على الرحمن سبحانه وتعالى بالشرع المحال، وهو زعمهم بأنه يجب على الله تعالى أن يفعل الصلاح والأصلح بالعباد، فإذا خالف فهو ظالم، تعالى الله، وهذا شرع إلزام، فهم يلزمون ويشرعون ويلزمون الله سبحانه وتعالى بما شرعته عقولهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقول: من أجل تلك الأصول الخمسة التي أصلوها، لأجلها حكموا على الرحمن بالشرع المحال شريعة البهتان الكذب والافتراء، فحكموا على الله سبحانه وتعالى بأنه يجب عليه فعل الصلاح والأصلح. قال: ولأجلها هم يوجبون رعاية للأصلح الموجود في الإمكان، يوجبون على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الصلاح والأصلح. أما وجوب الأصلح فنحن نؤمن به، نؤمن به لا أننا نوجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك، بل نؤمن بأن الأصلح هو فعل الله سبحانه وتعالى، وهو مقتضى حكمته عز وجل، وهو مقتضى حكمته عز وجل، وهذه الحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. فمن حكمته عز وجل أنه لا يفعل إلا الأصلح عز وجل، لكن الفرق بيننا وبين المعتزلة أن الأصلح والصلاح موكول عند المعتزلة إلى عقولهم، هم الذين يرون أن هذا هو الصلاح وهذا هو الأصلح، فيجب، يزعمون في قولهم أنه يجب على الله أن يفعله، أما فإذا وقع فعل الله خلاف ما يرونه، ما يرونه أصلح، قالوا هذا ظلم، تعالى الله عن ذلك. أما نحن فنقول إن ميزان الصلاح والأصلح ليست هي عقولنا، بل هي حكمة الله سبحانه وتعالى. فمثلا على سبيل المثال، لو أن الله عز وجل ابتلى الناس وأصابهم بالقحط والجد، بالقحط والجد، فالعقول القاصرة تقتضي بأن هذا الفعل ليس بصلاح وليس هو بالأصلح، لأنها عقول قاصرة، ولكن قد تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده بمثل هذه الأمور، والصلاح والأصلح لهم هو في هذا الشيء، وهذه الحكمة قد تظهر لنا الآن وقد تظهر لنا بعد حين وقد لا تظهر لنا، لكن مما يجب أن نؤمن به أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ولا يوجد سبحانه وتعالى إلا ما فيه حكمة وصلاح لهذه الشريعة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون، فتجهلون هذه الصلاح وهذا الأصلح الذي هو مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى، فهم يوجبون على الله عز وجل. معلوم أن أهل السنة في هذه القضية بين طرفين، المعتزلة كما هو ظاهر مذهبهم هنا يوجبون على الله أن يفعل كيف وكيف، تعالى الله، وهذا من باب قياس الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق، فمن هم الذين يجيبون على الله عز وجل أن يفعل الأصلح والصلاح؟ قابلهم طائفة أخرى كرد فعل لهم من المتكلمين وهم الأشعرية، فقالوا بنفي الحكمة عن الله عز وجل، ولذلك يجوز على الله عز وجل أن يعذب من أطاعه، كما يجوز له سبحانه وتعالى أن ينعم على من عصاه. يقوم العبد طول عمره طاعة لله عز وجل فيجعله خالدا مخلدا في النار، أو يكون كافرا عربيدا لا يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثم يدخله الجنة. قالوا لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا نتيجة لنفي الحكمة عن الله عز وجل. أهل السنة والجماعة لا مع هؤلاء ولا مع أولئك، وإنما يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، والله سبحانه وتعالى ليس من حق أحد من الخلق المعروف الضعفاء أن يوجب عليه شيء، فالله سبحانه وتعالى له أن يوجب على نفسه عز وجل ما شاء وأن يحرم على نفسه ما شاء. إني حرمت الظلم عليك، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولله سبحانه وتعالى أن يكتب على نفسه ما شاء، كتب ربكم على نفسه الرحمة، لكن ليس من حق المخلوق أن يوجب أو يحل أو يحرم أو يكتب على الله سبحانه وتعالى. ومن هو حتى يتألى على الله عز وجل أو يتجرأ على الله سبحانه وتعالى في أن يشرع على الله سبحانه وتعالى شريعة من تلقاء نفسه يلزم بها الله سبحانه وتعالى؟ وهذه غاية الجور والظلم، نسأل الله العافية والسلام. يقول رحمه الله تعالى: ولأجلها، أي هذه الأصول الفاسدة الخمسة، يوجب ولأجلها هم يوجبون رعاية للأصلح الموجود في الإمكان حقا على الرب، يوجبونه حقا على الله سبحانه وتعالى، حقا على رب الوراء. بماذا؟ بعقولهم. سبحانك اللهم لا سبحان، ينزهك الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بك، وهذه من سوء الأدب مع الله عز وجل، بل غاية سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن هذا المخلوق الضعيف يقول يجب على الله أن يفعل شيء ويلزم الله أن يفعل شيء. سبحانك اللهم وتعاليك عما يقولون. نعم، هذا نهاية الدليل الخامس عشر. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الدليل السادس عشر، وهو إجماع علماء السنة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. هذا الفصل بعنوان إجماع أهل السنة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، لعلك تقرأ إلى 44، يقول تفضل أو نأخذ الصفحة الأولى، لا مرتبطة، إلى 44. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم، أعني حجة الأزمان، من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران، أن الذي فوق السماوات العلا والعرش وهو مباين الأكوان، أن الذي فوق السماوات العلا والعرش وهو مباين الأكوان هو ربنا سبحانه، وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن. فاسمع إذن أقوالهم واشهد عليهم بعدها بالكفر والإيمان، واقرأ تفاسير الأئمة ذاكر الإسناد فهي هداية الحيران، وانظر إلى قول ابن عباس بتفسير استوى إن كنت ذا عرفان، وانظر إلى أصحابه من بعده كمجاهد ومقاتل حبران، وانظر إلى الكلبي أيضا والذي قد قاله من غير ما نكران، وكذا رفيع التابعين أجلهم رفيع وكذا رفيع التابعي أذلهم ذاك الرياحي العظيم الشان كم صاحب ألقى إليه علمه فلذاك ما اختلف عليه اثنان فليهن من قد سبه إذ لم يوافق قوله تحريف ذي البهتان فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهم بالقرآن. أحسنت بارك الله فيك. هذا هو النوع السادس عشر من أنواع أدلة إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وفوقيته عليهم وبينونته منه، وهو إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك قديما وحديثا. والإجماع حجة معتبرة لا شك في ذلك، إجماع أهل العلم حجة على من بعدهم، والإجماع الذي يسبقه خلاف لا يعد إجماعا، الإجماع الذي يسبقه خلاف لا يعد إجماعا، والإجماع الذي يعقبه خلاف فهو حجة ثابتة، لأنه قد ثبت بذلك الإجماع، وإن خالف بعد ذلك من خالف من المتأخرين ولا التفات إلى مخالفته ولا التفات إلى الخلاف، لأنه قد ثبتت الحجة بالإجماع الأول. فالإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وإجماع من سلك سبيلهم، ولا عبرة بمخالفة المخالفين من المتأخرين الذين كانت لهم مشارب غير الكتاب والسنة. يقول رحمه الله تعالى: هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم، أعني حجة الأزمان. سادس عشر هذه تكلمنا عنها في يعني في ضبطها، ولله الحمد الأمر في سعة. إجماع أهل العلم أعني من هم؟ أعني حجة الأزمان. من هم؟ قال: من كان صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن. أصحاب السنة أهل السنة والجماعة هم الذين إجماعهم حجة، وأولهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتابعيهم، هم الذين شهد لهم أهل الحديث وعسكر القرآن، إجماعهم هو الحجة ولا عبرة بالنظر إلى مخالفيهم مهما كثروا. قال: لا عبرة لمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران. لا يلتفت إلى من خالفهم وإن كانوا يعني في أعداد كبيرة جدا، ولو كانوا عديد الشاء والبعران. وفي قوله عديد الشاء والبعران فيه يعني إهانة لهم، أنهم كالبهائم حتى وإن كثروا، الذين خالفوا أهل السنة فيما أجمعوا عليه فلا اعتبار بمخالفتهم، وهم كالبهائم كالشاء والأباعر والإبل. قال: إن الذي أو أن صحيح أن إجماعهم على ماذا؟ إجماع أهل العلم على ماذا؟ على أن الذي فوق السماوات العلى والعرش وهو مباين الأكوان هو ربنا سبحانه وبحمده. أجمعوا على ماذا؟ على أن الذي فوق السماوات العلى وفوق العرش وهو مباين منفصل عن الأكوان سبحانه وتعالى هو ربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن. هو ربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن. وجاءت هنا الرحمن مكسورة على غير القياس، وهنا إما للضرورة الشعرية، وهذه أجاز بعض النحاة التغيير في الحركات من أجل الضرورة الشعرية ومراعاة القافية، وإما أن تكون بدل وعطف للضمير في قوله سبحانه وبحمده الرحمن، وليس قطعا فاعلا للسواء هنا، فلذلك جاءت مكسورة. قال: هو ربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن. فاسمع إذن أقوالهم واشهد عليهم بعدها بالكفر والإيمان. استمع إلى أقوالهم وإلى نصوصهم وإلى أدلتهم التي نسوقها، ثم بعد ذلك احكم أنت عليهم بأنهم كفار أو مؤمنين، لأن كما مر معنا أن مخالفيهم من المعطلة حكموا على من أثبت أن الله في السماء بالكفر، فيقول أنت قف على أقوالهم وعلى كلامهم وعلى أدلتهم، ثم بعد ذلك اشهد عليهم إما بالإيمان أو بالكفر. قال فاسمع إذن أقوالهم واشهد عليهم بعدها بالكفر والإيمان، واقرأ تفاسير الأئمة ذاكر الإسناد فهي هداية الحيران. الحيراني ينصحه بأن يقف على أقوالهم أين؟ في الكتب، كتب التفسير التي اهتمت بالإسناد، فهم الذين حكوا تلك الأقوال منسوبة بالأسانيد الثابتة إلى قائلها. قال واقرأ تفاسير الأئمة ذاكر الإسناد فهي هداية الحيراني، لأن كتب التفسير، التفسير بالمعذور على نوعين، إما أن تكون مسندة أو غير مسندة. غير المسندة تقول مثلا قال فلان، قال ابن عباس، قال مقاتل، قال مجاهد، ولا تدري، لا يمكن أن تتأكد هل هذا القول ثابت عنه أم لا. لكن الكتب التي اهتمت بالأسانيد، ومن أجلها كتاب الجامع البيان الإمام الطبري رحمه الله تعالى، هي التي تستطيع من خلالها أن تتأكد وأن تثق من صحة هذا الكلام المنسوب للصحابي أو للتابعي أو لأولئك الأئمة. ولذلك نصح بأن ترجع إلى كتب التفسير المسندة، كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير التي تفسير عبد الرزاق والتفسير التي تمت بذكر أقوال الصحابة وأهل السنة الأوائل بأسانيدها. قال واقرأ تفاسير الأئمة ذاكر الإسناد فهي هداية الحيران، وانظر، تجد في هذه الكتب، وانظر إلى قول ابن عباس، وانظر إلى قول ابن عباس بتفسير السواء إن كنت لا عرفاني، يعني انظر في تلك التفاسير إلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيره لكلمة استوى. وابن عباس وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التأويل، والمراد بالتأويل هنا التفسير، وهو ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما، ماذا قال في الاستواء؟ ذكر عنه الحافظ البغوي في تفسيره قوله، قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف ثم استوى إلى السماء، قال أي ارتفع إلى السماء، ارتفع إلى السماء، ففسر الاستواء هنا بالارتفاع، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال وانظر إلى أصحابه من بعده كمجاهد ومقاتل حضراني، أيضا الذين تلقوا كلامه رضي الله تعالى عنه وحفظوه ودونوه، انظر إلى كلامهم في تفسير الاستواء. منهم مجاهد رحمه الله تعالى يقول، نص مقالته، قال مجاهد استوى على العرش، وهذه الرواية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب التوحيد في عند باب قول الله تعالى وكان عرشه على الماء، فروى الإمام البخاري عن مجاهد أنه فسر الاستواء بماذا؟ بالعلو، قال استوى على العرش، وهو تلميذ ابن عباس. وكذلك مقاتل، وهو مقاتل بن حيان، ابن حيان الإمام المحدث الثقة، وليس هو مقاتل بن سليمان ذلك المضاعف في الحديث، وهو مفسر أيضا، لكنه مقاتل ابن حيان، وهو إمام محدث من أهل خراسان، وهو من تلامذة الإمام من تلامذة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكلاهما متعاصرين، هذا ابن سليمان وابن حيان كلاهما متعاصرين وبعضهما يخلط بينهما. ومقاتل بن سليمان هذا المشبه الذي ذكر أظنه أبو حنيفة رحمه الله تعالى أو أحد العلماء، قال أتانا رأيان مشرقيان، قال ومقاتل مشبه، لأنه يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وهو مضاعف أصلا في الحديث. قال وانظر إلى أصحابه من بعده كمجاهد ومقاتل حضراني. مجاهد رحمه الله تعالى هذا الذي قرأ على ابن عباس القرآن من فاتحته إلى خاتمته يستوقفه عند كل آية يسأله عن معناها، وهذا ما روي عنه بل ما ثبت عنه كما هو في صحيح البخاري أنه فسر الاستواء بالعلو لله سبحانه وتعالى. أما مقالة مقاتل فقد ذكرها البغوي في تفسيره معالم التنزيل في قوله قال الكلبي ومقاتل استقر استواء بمعنى استقر، وهي أحد معاني الاستواء التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل. قال رحمه الله تعالى وانظر إلى الكلبي والقول الذي قد قاله في غير ما نكرانه. والكلبي هو محمد بن السائب الكلبي، وكان رأسا في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث، ولكنه مفسر بل حجة في التفسير، حجة في التفسير لأنه حدث عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فأيضا الكلبي قد فسر الاستواء بما أجمع عليه أهل السنة من ذلك. يقول في مقالة البغوي قبل قليل قال الكلبي ومقاتل استقر، فسر الاستواء بالاستقرار. ثم قال وكذا رفيع التابعي أجلهم، وكذا رفيع التابعي أجلهم ذاك الرياحي العظيم الشان. أيضا ممن نقل وحكى وفسر الاستواء من علماء التفسير رفيع التابعي، وهو أبو العالية مشهور في كتب التفسير. قال أبو العالية كما في عند ابن جرير وعند الحافظ بن كثير وعند غيرهم من علماء التفسير المأثور، قال أبو العالية وهو رفيع بن مهران الرياح يقول عنه أبو عمرو الداني أخذ أبو العالية القراءة عرضا على أبي وزيد وابن عباس، ويقال قرأ أيضا على عمر، فهو من أئمة القراءة من أئمة القراءة. ماذا كان يقول في تفسير الاستواء رحمه الله تعالى وهو ذاك الرياحي العظيم الشاني؟ قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع، استوى إلى السماء ارتفع. وهذا الأثر خرجه الإمام البخاري في صحيحه معلقا تعليقا في كتاب التوحيد أيضا في باب وكان عرشه علما. قال كم صاحب ألقى إليه علمه فلذاك ما اختلفت عليه اثنان، أو ما اختلف عليه اثنان على اختلاف في النسخ. يقول أبو العالية تلقى العلم من الصحابة، وذكرنا شيوخه في رواية أو في القراءة أبي وزيد، وأخذ عن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه. فيقول كم صاحب ألقى إليه علمه، فكلامه هذا إنما تلقاه عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلذاك ما اختلفت عليه اثنان، أو ما اختلف عليه اثنان. ثم قال فليهن من قد سبه إذ لم يوافق قوله تحريف ذي البهتان. وهنا في قوله فليهن تحتمل أمرين، إما فليهن بمعنى هنيئا لمن سبه، وهذا من باب التهكم والسخرية، والسخرية به، أو أن تكون فليهن من قد سبه إذ لم يوافق قوله تحريف ذي البهتان، من باب الدعاء عليه بالإهانة والذلة، وكلاهما محتمل في الرسم في هذه الأبيات. فليهن من، ولكن أظن في الوزن فليهن ما تجي، الثاني ما تجي في الوزن، يعني هذه يمكن تكون مرجح. نعم، فليهن من قد سبه إذ لم يوافق قوله تحريف ذي البهتان. والتهنئة هنا من باب السخرية والتهكم به الذين سبوه، لأنه خالفهم في تفسيرهم أو في تحريفهم، بالأصح في تحريمهم أو في تحريفهم للاستواء. قال فلهم، أي السلف الصالح رضي الله تعالى عليه من الصحابة والتابعين، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني. يعني ورد عنهم وثبت عنهم أنهم فسروا الاستواء بأربع عبارات، ما هي؟ وهي استقر وهي الأولى، وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. فسر الاستواء باستقر أو بعلى أو بارتفع. والرابعة قال وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني اختاروا هذا القول. فهي أربع عبارات ثبتت عن الصحابة وعن التابعين رضوان الله تعالى عليهم في تفسير الاستواء، ليس منها الاستيلاء البتة، وإنما استقر وعلى وارتفع وصعد. أما على وارتفع وصعد فمعانيها متقاربة، معانيها متقاربة. أما استقر فهي أخص من العلو، فهي شيء زائد على العلو، العلو وزيادة. نعم. ولذلك يمكن أن نجمع هذه الأقوال الأربعة بأن نقول إن السلف فسروا الاستواء بالعلو والاستقرار. فإذا قلنا بالعلو شمل الارتفاع والصعود والعلو والاستقرار، فسر السلف الصالح العلو أو الاستواء بالعلو والاستقرار، وهذه أجمع كلمة تجمع هذه المعاني الأربع التي وردت عن السلف، العلو والاستقرار. العلو يعني إما بلفظ على صريحة أو بلفظ ارتفع وهي مرادفة للعلو أو بلفظ صعدة وهي أيضا مرادفة للعلو. نعم. قال وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره، وهو القول الأخير، وهو القول الأخير وهو الصعود صعدة. أدرى من الجهمي بالقرآن. أبو عبيدة هذا هو معمر بن المثنى التيمي، قال عنه ابن المديني لا يحكي عن العرب إلا الشيء الصحيح، لا يحكي عن العرب إلا الشيء الصحيح، ما نسبه إلى لغة العرب وهو من علماء اللغة، ما نسبه من عن العرب عن لغة العرب فهو صحيح ثابت موثوق في نسبته. له كتاب معاني القرآن وله كتاب مجاز القرآن، وهو أول من استعمل هذا اللفظ لا على الاصطلاح المتأخرين في المجاز، وإنما على معنى ما هو جائز في لغة العرب وجائز في معاني القرآن، وهو كتفسير مفردات القرآن أو تفسير مختصر لمعاني القرآن الكريم. أبو عبيدة معمر المثنى وهو من كبار علماء العربية اختار المعنى الرابع وهو الصعدة بالنسبة للاستواء، وهو صاحب الشيباني وهو إسحاق ابن مرار أبو عمرو الشيباني اللغوي، وكان من أعلم الناس باللغة موثقا فيما يحكيه. يقول عنه أبو العباس ثعلب، يقول عنه كان مع أبي عمرو من العلم والسماع عشرة أضعاف ما كان مع أبي عبيدة. شيخ أبي عبيدة معه من العلم والسماع عشرة أضعاف ما كان مع أبي عبيدة. فإذا كان أبو عبيدة بهذه المنزلة فكيف بشيخه الذي معه عشرة أضعاف من علمه وسماعه رحمه الله. وأبو عمرو الشيباني كان من المعاصرين طبعا لأبي عبيدة، وقد تزامل في الأقل عن بعض الشيوخ كأبي عمرو بن علاء وغيره. يقول هنا فأبو عبيدة الذي استار معنى صعدة من هذه المعاني الأربعة في تفسيره يقول هو أدرى من الجهمي بالقرآن. ونص أبي عبيدة ذكره البغوي في تفسيره معاني التنزيل حيث قال قال أبو عبيدة إن معنى استوى صعدة، إن معنى استوى صعدة. ثم قال رحمه الله تعالى إلى قوله وكذاك أوزاعيه 8-5. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان. في كتبه قد قاله من موجز وإبانة ومقالة ببيان. وكذلك البغوي أيضا قد حكاه عنهم بمعالم القرآن. وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان في الاستواء بأنه المعلوم لكن كيفه خاف على الأذهان. وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والإتقان. الله حقا في السماء وعلمه، الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. فانظر إلى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الربان. فالذات قصت بالسماء وإنما المعلوم عم جميع بالأكوان. ذا ثابت عن مالك من رده فلسوف يلقى مالكا بهوان. وكذاك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان. الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير ذي إيمان. وكذاك أوزاعيهم أيضا حكى عن سائر العلماء في البلدان. من قرنه والتابعين جميعهم متوافرين وهم أولو العرفان. إيمانهم بعلوه سبحانه فوق العباد وفوق بالأكوان. أحسنت، بارك الله فيك. أيضا هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى أو نستمر في ذكر أقوال أهل العلم في تفسير الاستواء وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فيقول عن الأشعري وهو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى، يقول أن تفسير استوى بحقيقة الاستيلاء هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع جهم بن صفوان، وهو قول باطل. فيقول رحمه الله تعالى: والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان هو قول أهل الاعتزال. يعني البيت الثاني تابع للأول، يقول إن تفسير استوى بحقيقة استولى هذا من البهتان هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان. فأبو الحسن رحمه الله تعالى الذي كان على مذهب المعتزلة 40 سنة ويتلمذ على يد أبي علي الجبائي من رؤساء الاعتزال، حتى رأى ما فيه من ضلال وانحراف فترك وتلقف رأي ابن كلاب، لأنه كان يرد ويخالف المعتزلة ولكن بنفس سلاحهم وهو علم الكلام. فبقي معه فترة وألف بعض الكتب في تلك الفترة، ومنها كتابه اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، ثم بعد ذلك رجع إلى قول أهل السنة والجماعة وألف بقية كتبه المشهورة كالموجز الذي أشار إليه هنا والإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر. لكنه رحمه الله تعالى بقيت عليه بقايا يسيرة من مذهب ابن كلاب تظهر في ثنايا كتبه، تظهر في ثنايا كتبه، مع أنه صرح أنه على دين أو على مذهب الإمام أحمد وعلى عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن بقي عنده من لوثة الكلام الشيء اليسير التي لا يتفطن إلى لها إلا الخاصة من طلبة العلم. فيقول الأشعري رحمه الله تعالى: والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى هذا من الكذب والبهتان على لغة العربي، وهو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان، كلام باطل. أين قال هذا؟ قال نعم، هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان في كتبه، أي قال ذلك في كتبه، قد قال ذا من موجز وإبانة ومقالة ببياني. وهذه إشارة إلى بعض كتبه، منها الموجز، الموجز من كتب أبي الحسن الأشعري ومن مؤلفاته، ولكنه للأسف هذا الكتاب مفقود لم يصل إلينا، لكن ذكره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري. قال: وذكر أبي الحسن بعده، أو ذكر أبو الحسن بعده الكتاب الذي سماه الموجز، وذلك أنه يشتمل على 12 كتابا على حسب تنوع مقالات المخالفين من الخارجين عن المله والداخلين فيها، وآخره كتاب الإمامة تكلم في إثبات إمامة الصديق رضي الله عنه، وأبطل قول من قال في النص وأنه لا بد من معصوم في كل عصر، أي الذي هو قول الرافضة. ونص في كتابه هذا على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وتفسير الاستواء هنا بالعلو والارتفاع له عز وجل. نعم. وفي كتابه الإبانة، وهي الإبانة عن أصول الديانة، وهذا الكتاب المشهور ومطبوع وقد طبع طبعات كثيرة، منها بتحقيق الدكتورة فوقية حسين، ومنها من مطبوعات الجامعة الإسلامية، وطبع أخيرا بتحقيق بشير عيون في مكتبة المؤيد. قال: ومقالة ببيان، إشارة إلى كتاب مقالات الإسلاميين، وهو كتاب اختلاف المصلين، وهو كتاب مشهور ومعروف ومطبوع. نص كلام الأشعري في كتابه الإبانة يقول: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له: نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق به من غير طول ولا استقرار. فالكلام الأول لا غبار عليه، بل هو صحيح، نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق به، لكن من غير طول ولا استقرار، هذه من بقية لوثة الكلام عندها، لأن مثل هذا النفي، أولا أن الاستقرار هو أحد معاني الاستواء كما مر معنا، ثانيا أن النفي لا بد أن يكون بنص، كما أن الإثبات لا بد أن يكون بنص، أما ما سكت عنه فلا ننفيه ولا نثبته، لأن الأمر أمر غيبي ولا نعلم عنه إلا ما أخبرنا عنه الله سبحانه وتعالى، فنحن ندور مع النص الشرعي حيث دار، لا نتجاوزه ولا نتعده، وهذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات، بل والأمور الغيبية جميعها، وهو الباب الأساسي. هذا كلامه في الإبانة. أما في كتابه مقالات الإسلاميين، فقد ذكر فيه نقل مذهب السنة والحديث بحسب ما فهمه هو وظنه قولهم، وذكر أنه يقول بكل ما نقله عنه، ذكر في كل ما نقله عنهم وأنه يقول به. فهذا كلام أبو الحسن الأشعري، قال في كتبه: قد قال ذا من موجز وإبانة ومقالة ببيان، وكذلك البغوي أيضا قد حكاه عنهم بمعالم القرآن. معالم القرآن، الكتاب اسمه معالم التنزيل، تفسير الإمام البغوي، وهذا هو اختصار لتفسير الثعلبي، حدث من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة والكلام الدخيل، واستخلص زبدته في كتاب سماه معالم التنزيل، وطبع الكتاب عدة طبعات، من أحسنها الطبعة الأخيرة، وهي مطبعة دار طيبة بتحقيق الشيخ محمد النمر وزملائه واثنين معه، هذه أحسن طبعات معالم التفسير للبغوي. البغوي رحمه الله تعالى حكاه أيضا عنهم، عن من تقدم، حكاه في كتابه معالم القرآن الذي هو معالم التنزيل. قال: وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان. وهنا انتقل إلى كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء، وهو إمام، حينما قال هنا انظر كلام إمامنا، لأن الإمام مالك من أئمة أهل السنة كالشافعي وأحمد رحمه الله تعالى وأبا حنيفة، فكلهم من أئمة السنة المعتبرين، وليس هنا الإشارة إلى المذهب الفقهي الذي ينتسب إليه بعض العلماء، وإنما يعني أنه إمامنا، أي من أئمة أهل السنة. قال: وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان في الاستواء بأنه المعلوم لا كن كيفه خاف على الأذهان. هذه إشارة إلى مقالة الإمام مالك مشهورة، وهي قاعدة في الحقيقة من قواعد أهل السنة في الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، وقد صح عنه أنه جاء إليه رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه، أي خضع رأسه حتى علاه الرحضاء، أي العرق من مهولة وثقل هذه الكلمة، كيف يسأل عن كيفية الله عز وجل؟ سؤال في غاية الصعوبة وفي غاية الإنكار. ثم رفع رأسه رحمه الله تعالى ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولذلك أنكر عليه هذا السؤال وأخذت الرحباء والعرب يتصدر منه من هول هذا السؤال، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. الذي يسأل من نجاة الأسئلة عن كيفيات صفات الله عز وجل هو مبتدع. وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج رحمه الله تعالى. وهي قاعدة من قواعد أهل السنة في فهم نصوص الكتاب والسنة. فالاستواء معلوم، أي أن اللفظ الذي وردت به الصفة معلوم المعنى في لغة العرب. والكيف غير معقول، قال الاستواء غير مجهول يعني معلوم. الاستواء بمعنى علا واستقر وارتفع وصعد، في لغة العرب ليس بمجهول، واضح المعنى. والكيف غير معقول، وهذا هو الذي نجهله ولا نعرفه ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. والإيمان به واجب، الإيمان بهذه الصفات التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها أو أخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بها واجب حتم لازم لكل مؤمن. وما أراك إلا مبتدعا الذي، والسؤال عنها بدعة، السؤال عن الكيفيات بدعة لا يجوز السؤال عنها بكيف. ها، وما أراك إلا مبتدعا الذي يسأل مثل هذه التساؤلات ثم أمر به فأخرج رحمه الله تعالى. مقولة الإمام مالك رحمه الله تعالى تجيب على التساؤل الذي يطرح أحيانا، وهو هل نصوص الأسماء والصفات من المحكم أو من المتشابه؟ نحن نعلم أن الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهل نصوص الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله أو من المحكم الذي يعلمه العلماء والراسخون في العلم؟ والجواب باختصار أن المعاني والألفاظ من المحكم المعلوم، أما الكيفيات فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فنصوص الأسماء والصفات منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه، فمعانيها وألفاظها من المحكم المعلومة، وأما كيفياتها فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وحان أذان وقت الأذان ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.